بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم ونحن بصدد الانتهاء منه، ترجمة 69 باب صيام يوم عاشوراء. ونعيد ذكر الحديث يعني مرة ثانية. يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، لأنه كان واجبا في بداية الأمر حتى فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصار فنسخ الوجوب وصار الأمر على الاستحباب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب بن القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فليس يعني قوله ترك ليس ترك الصيام بالكلية، ولكن ترك الوجوب يعني. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول يوم عاشوراء عام حج على المنبر، يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. كأن معاوية يعني أنكر على أهل المدينة عدم الاهتمام بصيام يعني يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم الذين يعني يحفزونكم ويحثونكم على صيام يعني هذا اليوم؟ قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: فأنا حق موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن خيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، يعني يمسك عن طعام الشراب، من أكل يعني في يوم عاشوراء يمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وقفنا عند قوله الحديث الأول. يقول: حديث ابن عمر أورده من رواية عمر بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن عم أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وصرح بالتحديث في جميع إسناده. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، كذا وقع في جميع النسخ من البخاري مختصرا، وعند ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى عن أبي عاصم بلفظ: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. وعند الإسماعيلي قال: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره. وفي مسلم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فكان يوم يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقد تقدم في أوائل كتاب في أول كتاب الصيام من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر بلفظ صام عن النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان تركه، فيحمل حديث سالم على ثاني الحال الذي أشار إليه حديث نافع في روايته ويجمع بين الحديثين بذلك. الحديث الثاني حديث عائشة من طريقين، الأولى طريق الزهري قال أخبرني عروة وموافق رواية نافع المذكورة، والثانية من رواية هشام عن أبيه مثله، وفيه زيادة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية أي قبل أن يهاجر إلى المدينة، وأفاد تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وقد كان قدومه المدينة وكان أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة، يعني هذه السنة الأولى من الهجرة، وبعض الناس بيحسب بداية السنة التالية هي الأولى، ولكن هذا صحيح. فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثالثة وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة وكأمر وجوب يعني. ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض ثم نسخ فرض هذه الأحاديث الصحيحة. ونقل ياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن خرض القائلون بذلك. ومن أوضح الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن شراء الإسلام، فأخبر عن الصلاة فقال هل علي غيرها صلاة الخمس؟ قال إلا أن تتطوع. وأخبره عن الصيام فقال هل علي غيره؟ قال إلا أن تتطوع. فهذا يصرف أي أمر عن الوجوب، يعني إن ما فيش فرض إلا صلاة الخمس، وما فيش فرض صيام إلا صيام رمضان، إلا أن ينذر الإنسان صيام فيجب عليه بالنذر، وينذر أن فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى، فإذا نذر فيجب عليه بالنذر. فيوم عاشوراء ويوم عرفة لأهل الأمصار ليس بواجب يعني. يقول ونقل ابن عبد البر الإجماع لأنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انخرط القول بذلك كراهية الصوم يعني. وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. ثم رأيت في المجلس الثالث مجالس البغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك هذا أو معنى. حديث الثالث حديث معاوية من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف عنه، هكذا رواه مالك وتبعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم، وقال أوزعي عن زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال نعمان بن راشد عن زهري عن سعيد بن يزيد كلاهما عن معاوية، والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال ابن سعي وغيره. وقع عند مسلم في رواية يونس عن زهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قول عام حج على المنبر، يعني معاوية رضي الله عنه قال ذلك عند في السنة حج فيها. زاد يونس بالمدينة وقال في رواية في قدمة قدمها، وكأنه تأخر بمكة أو المدينة في حجته إلى يوم عاشوراء. وذكر أبو جعفر الطبري أن أول حج حجها معاوية بعد أن استخلف كانت في سنة 44، وآخر حج حجها في سنة 57، والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة هي سنة 57. قولوا أين علماؤكم في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره صيامه أو يجبه، يعني من علماء المدينة. قولوا ولم يكتب الله عليكم صيامه، وهو كل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي في روايته، وقد استدل به على أنه لم يكن فرضا خط، أنه لم يكتب عليهم صيام رمضان خط، ما كانش واجب ثم نسخ، ولا دلالة فيه الاحتمال أن يريد ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم فسره بأنه شهر رمضان ولا يناقض هذا الأمر السابق وصيامه الذي صار منسوخا، ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، لأنه يعني أسلم في الفتح وقيل قبل الفتح بقليل. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والند بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني، ويؤخذ مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بنداء العام، ثم زيادته بأمر من أمس من أكل بالإمساك، يعني شهر رمضان لو واحد أصبح مثلا ولم يدري ظهور هلال رمضان وأكل في الصباح ثم أخبر إن رمضان دخل، أو كما حدث في بعض السنين يعني إن هم أعلنوا يعني عن عدم رؤية الهلال وأصبح كثير من الناس يعني مفطرون، ثم أعلنوا متأخرا أن هو قد رؤية الهلال، فبعضهم كان قد بدر بالإفطار لأن أصبع قائم مكان على مكان، وبعضهم يعني انتبه أو سمع الأخبار الأخيرة بأن ظهر الهلال فأصبح صائما. فالذي أكل ثم علم دخول الشهر يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، وطبعا هيقضي هذا اليوم إذا كان أكل دون أن يبيت نية الصيام، فعليه يعني أن يصوم يوما مكانه، ومع ذلك عليه أن يمسك لحرمة الشهر. فزيادة التأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل يعني في هذا اليوم أن يمسك بقية يومه، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال، وقول مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق يعني، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، يعني ده يدل على اهتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو عاش إلى قابل سنة مقبلة هيضم التاسع مع العاشر، ولقصد أيضا مخالفة أهل الكتاب والترغيب في صومه، وأنه يكفر سنة يعني من الذنوب، يوم عرفة يكفر سنتين، وأي تأكيد أبلغ من هذا التأكيد، يعني صيام يوم عاشوراء يعني متأكد بآخر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضرب حديث ابن عباس في سبب صيام عاشوراء قول عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه، وقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن أيوب عن سعيد بن جبير، والمحفوظ أنه عن أيوب بواسطة. وكذلك أخرجه مسلم قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فرأى اليهود تصوم في رواية مسلم فوجد اليهود صياما، قوله فقال ما هذا في رواية مسلم فقال لهم ما هذا، والمصنف في تفسير سورة طه من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير فسألهم، قوله هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، وفي رواية موسى هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، قوله فصامه موسى، زاد مسلم في روايته شكرا لله تعالى فنحن نصومه، والمصنف في الهجرة في رواية أبي بشر ونحن نصومه تعظيما له، ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه، وزاد فيه وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي سفينة نوح، وصامه نوح شكرا. وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول، والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يخدمها علم بذلك، وغايته أنه نفي الكلام حثا تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى عاشوراء وراح في ربيع الأول، وعاشوراء اللي فلعل عاشوراء المقبل من بداية السنة الثانية من الهجرة، مش مجرد ما ذهب إلى المدينة وجده صائمين عاشوراء، إنه هاجر في ربيع الأول، وعاشوراء طبعا في يعني عشر محرم، فلعل من السنة الثانية من الهجرة. يقول وغايته أن في الكلام حثا تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل ما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له، ولكن سياق الحديث تدفع هذا التأويل والاعتماد على التأويل الأول. قول: ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، وما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبي عن خليج بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، وإنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلانا اليهودي يعني ليحسب لهم، فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه. وسنده حسن. قال شيخنا الهيثمي في زواد المسند: لا أدري ما معنى هذا، قلت ظفرت بمعناه في كتاب الأثار القديمة لابن الريحان البيروتي، فذكر ما حصله أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. قلت: فمن ثم أحتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك. قوله: وأمر بصيامه للمصنف للبخاري في تفسير سورة يونس من طريق أبي بشر أيضا: فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. واستشكل الرجوع إليهم في ذلك، وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك. زاد عياض: أو أخبره به من كان أسلم منهم كابن سلام. ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة تصريح بأنه كان يصوم قبل ذلك في الجاهلية أو في مكة، ولكن كما قلنا أنه كان بيتحسب الحسابات الشمسية، وكانوا يسترون فيه الكعبة، فالعلم ليس في الإيف المحرم، بأنه كان يصوم قبل ذلك. في غاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال، ولم تختلف الرواية عن ابن عباس في ذلك، ولا مخالفة بينه وبين عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم، إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صيامه إلى شرع من مضى كإبراهيم، أن كان في بقايا من دين إبراهيم، فلعل كان عندهم من بقايا دين إبراهيم صيام عاشوراء. وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أنه كان يحب أن يوافقهم أولا، ثم بعد ذلك يعني أمر بمخالفتهم، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير. فلما هاجر وجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه، احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال، فمن لم يصمه اقتداء بهما فإنه كان يصوم قبل ذلك، وكل ذلك يعني في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه. وقد أخرج مسلم من طريق أبي غطفان ابن طريف قال: سمعت ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. الحديث واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص موسى واليهود، وأجيب باحتمال أن يكون عيسى كان يصومه، ومما لم ينسخ يعني من شريعة يعني موسى، لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله: وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشريعة الكاملة كانت شريعة موسى اللي هي التوراة، والإنجيل فيه مواعظ، وأحل الله عز وجل لهم بعض الأشياء التي كانت حرمت يعني عليهم. ولذلك الجن قالوا: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوش من بعد عيسى، لأن الشريعة الكاملة هي شريعة يعني موسى الكريم عليه ونبينا الصلاة والتسليم، ولكن الإنجيل فيه مواعظ وفيه يعني أبيح لهم أشياء قد حرمت عليهم في التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويقال إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج مسلم أحمد من وجه آخر عن ابن عباس زيادة في سبب صيام اليهود له، وحاصلها أن السفينة استوت على الجودي، جودي اسم جبل يعني سفينة نوح استوت على جبل الجودي فيه فصامه نوح وموسى شكرا. وقد تقدمت الإشارة لذلك قريبا، كأن ذكر موسى دون يعني غيره هنا لمشاركته لنوح في النجاة وغلق يعني أعدائها. حديث الخامس: حديث أبي موسى وهو الأشعري قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وفي رواية مسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه عيدا. فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام. وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب، وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى، لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه، فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموا. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه مصنف في الهجرة بلفظ: وإذا أناس يعني من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه. ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم في حليهم وشراتهم، وهو بالشين معجمة أي هيئتهم الحسنة. وقول هذا يوم الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه، مثل قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فيما ذكر الفخر الرازي في تفسيره والتفسير الكبير. الحديث السادس حديث ابن عباس. حديث ابن عباس أيضا من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، وقد رواه أحمد عن ابن عيينة قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة. قوله: ما رأيت إلى آخر هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان، لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره. وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا: إن صوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. وظاهر أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذلك كان أفضل. قول يتحرى أن يقصد قول: وهذا الشهر يعني شهر رمضان، كذا ثبت في جميع الروايات، وكذا هو عند مسلم وغيره، كأن ابن عباس اقتصر على قوله وهذا الشهر، وأشار بذلك إلى شيء مذكور كأنه تقدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء، أو كانت المقالة في أحد الزمنين وذكر الآخر، فلهذا قال الراوي عنه يعني رمضان، أو أخذه الراوي من جهة الحصر في ألا شهر يصام إلا رمضان، لما تقدم له عن ابن عباس أنه كان يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. وكان يكثر طبعا من صيام شعبان وشهر الله المحرم. وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان إن كان أحدهما واجبا والآخر مندوبا لاشتراكهما في حصول الثواب، لأن معنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. الحديث السابع والأخير حديث سلمة ابن الأكوع في الأمر بصوم عاشوراء، وقد تقدم في أثناء الصيام في باب إذا نوى بالنهار صوما، وأخرجه عليا أيضا ثلاثيا يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس منهم الصحابة. وقد تقدم الكلام عليه هناك وسئل به على جواز الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم بوجوب يعني صوم ذلك اليوم، كمن ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه. وقد تقدم البحث في ذلك والرد على من ذهب إليه، وأن عند أبي داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى